الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائلة تسأل وتقول: يوجد عندي طالبات من أفغانستان وقرقيزيا يرفضن قراءة القرآن وقت العذر الشرعي، ويرفضن الاشتراك في مسابقة القرآن، لذلك يقولن ديننا لا يسمح بذلك، هل من فتوى مختصرة تشرح لهن الوضع؟ جزاكم الله خير. الحمد لله. مسألة قراءة القرآن للمرأة حال وجود العذر عليها، يعني حال كونها حائضا، هي مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله تعالى. فمن قائل بأنها ممنوعة من قراءة القرآن سواء بمس أو بغير مس، ومن أهل العلم من قال بأن قراءة القرآن بالنسبة لها يجوز إذا لم يكن ثمة مس، وهذا القول الثاني هو الأقرب في هذه المسألة. فالمرأة إذا كانت حائضا فإنه يجوز لها أن تقرأ القرآن، لا سيما إذا خشيت نسيانه أو كان ثمة حاجة ككونها مدرسة أو غير ذلك. حتى ولو لم يكن ثمة حاجة فلا بأس، يجوز لها أن تقرأ القرآن، إذ ليس هناك دليل يدل على أن المرأة الحائض تمنع من قراءة القرآن. وكل حديث في منع الحائض من قراءة القرآن فإنه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تقرأه من غير مباشرة لمس المصحف، فهي تقرأ عن ظهر قلب من غير مس، أو تقرأه مثلا من الجوال لا بأس بذلك، أو تقلب أوراق المصحف بعود أو بمسواك لا بأس بذلك. وأما قول من قال بأنها ممنوعة مطلقا من قراءة القرآن فقوله فيه نظر، لأن المنع حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فيجوز لهؤلاء النسوة، يجوز لهن أن يقرأن القرآن، إذ لا دليل يمنع، إذ لا دليل يمنعهن من قراءة القرآن، لكن يقرأنه من غير مس، لأن مس القرآن من شروطه أن يكون الماس على طهارة، لحديث عمرو بن حزم، لحديث أبي بكر، لحديث عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، وقال ابن عمر لا يمس المصحف إلا على طهارة. وهذا هو التفصيل في هذه المسألة. واختار القول بجواز قراءة الحائض للقرآن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين، وجمع من أهل العلم رحم الله الجميع رحمة واسعة، والله أعلم.